أجمعين. قال رحمه الله تعالى: في أنواع التقليد الثاني الخاص، والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق في الاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا او استطاع ذلك مع المشقه العظيمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم لنا ان التقليد ينقسم الى قسمين، عام وخاص. فالعام ان يقلد اماما في جميع مسائل العلم، فياخذ برخصه، رخص الامام وعزائمه. وذكرنا أن الناس أن العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال بجوازه، ومنهم من قال بإيش؟ بوجوبه. وسبق لنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إن القول بالوجوب فيه طاعة غير الله ورسوله في كل أمر ونهي، وأن ذلك خلاف الإجماع، وأن جواز هذا فيه ما فيه فضلا عن وجوبه. أما الخاص فيقول أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، مثل أن أقلد الإمام أحمد في مسألة لم يتبين لي دليلها، مسألة معينة وقعت حادثة من العلم وصار الوقت ضيقا، لا يمكنني أن أطلب المسألة بدليلها، فقلدت الإمام في هذه المسألة المعينة، فهذا جائز ولا بأس به إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء كان عجز حقيقيا بأن نظر في الأدلة وراجع ونظر كلام أهل العلم وحقق، ولكن عجز أن يصل إلى علم مبني على دليل. فهنا يقول: أو استطاع ذلك مع المشقة الشديدة. استطاع ذلك يعني معرفة الحق بالاجتهاد لكن مع مشقة شديدة، فهنا له أن يقلد، له أن يقلد لأنه في ضرورة. وكثير من الناس يبحث في المسألة عن دليلها ما يجد، يعجز. وكثير من الناس يبحث لكن يشق عليه مشقة شديدة، يجد مثل أن الدليل حديث فيه ما فيه، فيذهب ينظر في كتب الرجال في كتب الحديث ويناقش، هذا فيه تعب. حينئذ له أن يقلد. وإذا جاز له أن يقلد فإنه يجوز أن يقلد فيما يتعلق بفعل نفسه، لكن هل له أن يفتي؟ استمع فتوى المقلد. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون. ولم يقل اسألوا المقلد، قال اسألوا أهل الذكر يعني أهل العلم. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين الذين يرجع إليهم ويسألون، وإنما هو تابع لغيره، مقلد. وقد قال من قال في ذم التقليد: لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين دعاثر وجناد. البهيمة أمسك زمامها وجرها، حصى، شوك، شجر، رمل، أودية، ما تدري، ماشي تتبع. ولهذا أحيانا تلقي سؤالا على بعض الطلبة فيوحي إليه من إلى جنبه بالجواب فيقلده في جوابه ويكون الجواب خطأ، لأن هذا مقلد ما يعرف، استلهم الجواب من زميله فكان جواب زميله خطأ. نعم.